من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ما أمنيتك في الحياة؟ قال أصير لاعب. ما تريد في الدنيا؟ أصير مطرب. ما لا تريد من الدنيا؟ الشهادة والمال، ذاك البيت، هذا السيارات، هذا ماذا تريد؟ الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. حتى يصير مطربا وصورته في الجرائد، أو لاعب كرة ويعطى على الجوائز، أو يصبح له أعلى الشهادات وأكبر الأموال ويركب أفخم السيارات، ثم ماذا؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات هدية الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نصيحة إلى الشباب لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، حق على نصيحتي ألا تكون طويلة، فإن شاء الله لن نطيل في الكلام إلا أن استدرجت بعض القصص والمواقف، فنسمح منكم أيها الإخوة أن نستقطع من وقتكم الثمين هذه الدقائق. ثلاثة شباب لا يعرفون من الدنيا إلا اللعب واللهو والطرب والأغاني والنساء، ذهبوا إلى مكان يستمتعون مع النساء، تخيل ماذا يفعلون. فلما جاء الليل قال أحد الثلاثة سوف أذهب لآتي بالعشاء، فذهب وبقي اثنان، تخيل ماذا يفعلون. تأخر الرجل، انتظر فلم يأتي، فقال أحد الاثنين سوف أذهب لأعرف ما الذي أخره، فخرج بسيارته، وفي أثناء الطريق رأى سيارة تحترق، توقف، نزل يبحث داخل السيارة، فإذا صاحبه يحترق، أخرجه بسرعة، أطفأه، نظر إليه يقول، يصرخ فيقول النار النار النار، يقول أخذته في السيارة، لا زال يلفظ أنفاسه الأخيرة، يقول أسرع بالسيارة إلى المستشفى، أنظر إليه تخنقني العبرة، أبكي، يقول فتوقفت ليلفظ أنفاسه الأخيرة، نظرت إليه فإذا به يريد أن يتكلم، يريد أن يقول كلمة، أقول له ماذا تريد؟ يقول فخرج بصوت كأنه من بئر فقال الله الله، ثم خرجت روحه، فبكى صاحبه، يقول وكانت بدايتي للهداية إلى هذا الطريق، طريق الاستقامة. استمع إلى موقف آخر، رجل من أهل الخليج كبير في السن لا يعرف من الدنيا إلا الخمور، سافر إلى دولة غربية، دخل في غرفة الفندق، أغلق على نفسه الباب بعد أن جمع في الغرفة زجاجات الخمور، أخذ يشرب ويشرب ويشرب حتى أحس بالغثيان، دخل أجلكم الله في دورة المياه ليرجع ما شربه، انتظره أهل الفندق يومين ثلاثة لم يخرج من غرفته، طرقوا عليه الباب لم يجب، كسروا عليه الباب، فتحوا فإذا به رأسه في مصرف المجاري وقد زهقت روحه قبل ثلاثة أيام. قصة ثالثة، استمع عبد الله قبل أن نبدأ بالنصيحة، بلال ابن رباح مؤذن رسول الله، تحضره الوفاة، أتدري ماذا يقول قبلها؟ يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، ثم نطق بالشهادة وخرجت روحه. عبد الله ابن حرام أو حرام بن ملحان يضرب بخنجر في صدره قبل الموت، فيأخذ الدم ويمسح به وجهه ثم يقول الله أكبر،

في حفرة ضيقة لا يسمع فيها صوتا ولا يرى فيها أحدا، بل لا يستطيع أن يلتفت يمنة أو يسرة، يرى ملكين أسودين أزرقين يجلسانه. تسألني كيف يجلس والحفرة ضيقة؟ هذا من علم الغيب. يجلس فإذا به يسألانه، ويسمع فوقه أناسا يمشون، يسمع قرع نعالهم. من هم؟ أبوه، أخوه، أولاد عمومته، أصحابه، أحب الناس إليه من رمى على وجه التراب. فارقوه وبعضهم يعزي بعضا: من ربك؟ فيقول: هاه لا أدري. كان يدري لكنه نسي. ما دينك؟ هاه لا أدري، نسي في تلك اللحظة. الجو مخيف والملائكة ينتهرانه، والسؤال فجأة: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هاه لا أدري. ماذا تقول في الرجل؟ كنت أسمع الناس يقولون كلاما فأقول مثلهم، كنت مثل الناس، لم أعرف عن سنته شيئا، ولم يتعلق قلبي بحبه، ولم أدفع عنه في الناس، ولم أرفع ذكره، ولم أنشر هديه وسنته، ما أعرف عنه شيئا، هو محمد رسول الله فقط مثل الناس. ثم يقال: لا دريته ولا تلوته. ثم يضرب برأسه بمطرقه يصير فيها ترابا، لو ضرب بها جبل لهده، تتحمل؟ سل نفسك. ثم يعاد مرة أخرى فيضرب ضربة أخرى فيصيح، يسمعه كل من حول قبره صيحة إلا الجن والإنس، ولو سمعه الجن والإنس لصعقوا ماتوا، ما يتحملون ذلك الصياح. ثم تبدأ رحلة العذاب، ينظر حوله: من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر، منتن الريح، قبيح الوجه، قبيح الثياب. قال: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث الخبيث، فوالله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله. تذكر فلان عندنا سهرة؟ على طول يذهب. فلان عندنا سفرة؟ بسرعة يذهب لا يتردد. فلان سوف نذهب إلى السوق نتجول نتمتع، لا يتردد، يذهب بسرعة، سريعا في معصية الله، بطيئا في طاعة الله. فلان في درس يأتي لكنه متثاقل. فلان الصلاة يتردد 20 مرة حتى يأتي إلى الصلاة وهو كسلان، سريعا في معصية الله، بطيئا في طاعته، فيفتح له باب إلى النار ويفرش له من النار، ويأتيه من ريشها وسمومها. ثم يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فإذا به بعد سنوات طوال يسمع صيحة فوقه: ما الخبر؟ ما الذي يحدث؟ إذا القبر ينفتح ينشق، يخرج من القبر، من تلك الحفرة المظلمة ظل فيها معذبا إلى قيام الساعة، يخرج ماذا يرى؟ السماء تنشق، الأرض تتزلزل، الجبال تنسف، البحر يحترق، الشمس ذهب ضوءها. يخرج يقول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يرد عليه الصالحون فيقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرج من قبره، الأرض لا تحمله، ماذا يرى؟ قد عري جسده، ينظر إلى الصغير يشيب شعره من شدة الخوف، تأتيه أمه، ينظر إلى أمه قد شاب شعرها ورق جلدها وعظمها، تأتيه فتقول: يا بني، يا بني لقد كان بطني لك وعاء وثدي لك سقاء، وسهرت على راحتك يا بني. تخيل أمك: يا بني حسنة، أتبلغ بها إلى الله. فيرد علي: أماه، إليك عني، إليك عني، أنا أحوج منك بتلك الحسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أتعرف لما يا أخي العزيز؟ لما أيها الشاب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يخرجون من قبورهم يموج بعضهم في بعض كأنهم جراد منتشر، الطفل الصغير يشيب شعره، السماء تتفطر. عبد الله، تخيل في ذلك الموقف ماذا ترى؟ كيف يكون حالك؟ أم ماذا تتذكر؟ هذا المجلس تتذكره في تلك اللحظة، تتذكر عبدا صالحا كان يأتيك يطرق عليك الباب، يقول لك: يا عبد الله، يا فلان، تعال معنا المسجد. فتقول: إن شاء الله إن شاء الله، وترجع إلى البيت وتنام.

وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ويحا لكن وسحقا عن كن كنت أناضل حتى لا تحترق الجلود. ثم ينظر الله إليه نظرة عذاب فيقول له عبدي ما غرك بي عبدي ما الذي جرأك علي فينكس رأسه ثم يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا يا رب عقلنا يا رب عرفنا الحق يا رب الآن أبصرنا وسمعنا ماذا تريد فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون رب ارجعني إلى الدنيا أصلي أصوم أسجد أركع أذكر الله أقرأ القرآن الآن ما تنفعك تلك الكلمات اسمع النتيجة النهائية اسمع الخبر الأخير اسمع النتيجة التي ليست بعدها نتيجة خذوه فغلوه تأتي الملائكة تربطه الآن أتعرف كيف يربط؟ بسلسلة كل حلقة مثل حديد الدنيا كله تخيل ما حجم هذه السلسلة 70 ذراع من أذرعة الملائكة تدخل في منخره تخرج من دبره ويربط بها تخيل عبد الله ثم يجر على وجهه إلى النار فتستقبله الملائكة عند النار والنار يتطاير منها شرر الشرارة الواحدة بحجم قصر تستقبله الملائكة ألم يأتيكم نذير ما جاءكم فلان ونصحكم ما استمعت إلى شريط يذكرك ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ثم يدخلون إلى جهنم يدفعون فيها دفعا يرمون فيها أول ما يدخل أتعرف ماذا يرى أما النار فهي سوداء مظلمة تخيل حرارتها أشد من 70 ضعف من حرارة نار الدنيا أول ما يدخل يرى أصحابه في الدنيا قد سبقوه إليها من أنتم؟ أنت فلان؟ نعم لا مرحبا بك فيرد عليه فيقول وأنت لا مرحبا بك أتعرف من هم؟ الصاحبان في الدنيا اللذان كانا يسافران إلى دول الزنا والخناء اللذان كانا يكلمان تلك الفتاة ويلعبان الكرة وقت الأذان والصلاة حتى إذا اداركوا فيها جميعا اجتمعوا في النار الأصحاب الأخلاء الزملاء في الدنيا اجتمعوا في النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا يا رب هذا الذي ضحك علي يا رب كنت أريد أن أهتدي وأكون مع الصالحين مع الملتزمين وكان يقول لي لا يا فلان تعال نلعب ضحكوا عليك خدعوك غشوك تعالي ونلعب الكرة تعال تمتع الحمد لله أنت مسلم تعال يا فلان تمتع شوي بعدين تب إلى الله يا فلان عندنا السهرة وعندنا اللعب وعندنا الأغاني وعندنا السهر والطرب يا فلان يضحكون عليك ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار يرد الله عليهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون لن أسرف في ذكر صفات النار لكن يكفيك أيها الأخ ما تسمع من تلك الكلمات أتعرف على ماذا يلامون في النار؟ على النار يلتحفون بما؟ لحاف من النار أتعرف ماذا يأكلون؟ طعام من النار أتعرف بما يستظلون؟ ظلل من النار عبد الله يجوع أهل النار فيأكلون أتعرف ماذا يأكلون؟ يأكلون طعاما ذا غصة طعام في شوك من شدة الجوع يأكلونه فإذا أكلوه غصة الحلوق ما يستطيع يخرجه ولا يبتلعه فيستغيث بالماء يا رب ماء فيعطون ماء وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يقترب من الماء ليشرب من شدة العطش وشدة الجوع فلما يقترب من الماء تسقط فروة رأسه ويحترق الوجه قبل أن يشرب. يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. عبد الله وهو يشرب الماء، هل لفعته تلك المرأة؟ أم شريط الأغاني؟ أم المطرب الذي كان قدوته؟ أم الفيلم المسلسل الذي كان يراه كل ليلة؟ هل نفعه الآن؟ أم نفعه فلان الذي كان يلعب معه الكرة وكان يضحك عليه في الدنيا؟ هل نفعه فلان؟ لا والله. عبد الله، في النار يأكلون، أتعرف ماذا يأكلون؟ إن النار تحرق جلودهم حتى تصل إلى الأفئدة، إلى القلوب، تطلع على الأفئدة. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. تعرف ما معنى نزاعة للشوى؟ تنفصل الجلود عن اللحم عن العظم، نزاعة للشوى، فيخرج منها صديد وقيح. أتعرف أذراء أهل النار القيح ماذا يفعلون؟ يركضون إلى ذلك القيح، يجمعونه فيأكلونه. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هل تتحمل عبد الله؟ هل تنفع فلان 70-80 سنة من اللعب واللهو والطرب؟ عبد الله، تعرف الصالحون أين هم في تلك اللحظات؟ هم على أنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء وعسل. أتعرف ماذا يظلمهم سقف عرش الرحمن؟ أتعرف عبد الله على ماذا يمشون؟ على الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والزعفران والمسك. أتعرف أين يسكنون؟ في خيام من لؤلؤ طولها 60 ميل. عبد الله، أتعرف كيف قصورهم؟ ذهب وفضة، ذهب وفضة. أتعرف مع من يجلسون؟ مع الحور العين. لو اطلعت واحدة إلى الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولا منعته ريحة، ولا خمار نصيفها خمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. عبد الله، أتعرف على ماذا يتكئون؟ سرر مرفوعة على الأرائك، يجتمعون في الجنة، فيقول أحدهم للآخر: كان لي صاحب في الدنيا، كان لي قرين، زميل في الدنيا، ما راح في الجنة معنا، كان دائما إذا أردت التوبة قال لي يا فلان تو الناس، كان إذا أردت الصلاة قال لي يا فلان تعال في فيلم، كان إذا أردت الهداية مع الصالحين ردني وصدني لكن لم أستجب له. ما راح في الجنة الآن وهم يجلسون في الدنيا في الجنة يتسامرون لحظة، فإذا بهم تظهر لهم النار، تنكشف لهم النار، فإذا به يرى صاحبه يحترق في قعر جهنم. قال قائل منهم: إني كان لي قرين. زميل، صاحب، تعرف ماذا كان يقول؟ يقول: إنك لمن المصدقين. أنت صادق في فعلك هذا؟ تصلي وتصوم وتزكي وتتصدق وتقرأ القرآن وتحضر الدروس يا مسكين، تعال العب معنا. أإنك لمن المصدقين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. حتى نموت سنوات طويلة، خلنا نلعب نفرح الآن. فإذا به ينظر إلى صاحبه في النار يحترق، فلان هو يراه وصاحبه يراه، كل واحد يرى الثاني. في قعر جهنم ينظر إلى صاحبه في الجنة، وهذا في الجنة ينظر إلى صاحبه في قعر جهنم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فيكلم صاحبه: نعم، صاحبك اللي الآن يردك عن الهداية وعن الصلاة، نعم تكلمه إذا أدخلك الله الجنة وأدخله النار. يقول له: تالله كدت لتردين. كدت أن ترديني معك في نار جهنم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا نعمة الله لكنت معك في النار الآن. ثم يلتفت إلى أصحابه في الجنة فيقول لهم: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أيها الشباب، لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل تلك اللحظات، لمثل ذلك الموقف وانت على فراش الموت، لمثل ذلك السؤال للملكين في القبر، لمثل وقوفك بين يدي الله، لمثل المصير في النار أو في الجنة. عبد الله ليعمل العاملون، حاسب نفسك من الآن، ماذا قدمت وماذا أخرت؟ ماذا لو وقفت الآن بين يدي الله وأنت الآن قد ختم عليك الله عز وجل في تلك اللحظة؟ تخيل وقفت الآن بين يدي الله، هل أنت مستعد للإجابة على كل سؤال؟ هل أنت تعب بكل الذنوب والمعاصي؟ هل أرجعت كل الحقوق إلى أهلها؟ هل أنت ملتزم بالواجبات الفرائض؟ أم أنك ضيعتها؟ تعرف لما؟ لأنك تقول فلان وفلان كل الناس مثلي، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. عبد الله حاسب نفسك حسابا جادا وصادقا وصريحا. أتعرف ما المخلص؟ أتعرف ما الحل؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالكذب بالسخرية بالفحش مع النساء في الطرب في الملاعب ترك صلوات، أتعرف ما الحل؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. 1. اندم على فعلك السابق كله. إذا لم تنفعك تلك المواعظ ماذا ينفعك؟ إذا كل هذه الآيات التي تلوناها ما أثرت في قلبك، ما الذي سوف يؤثر فيك؟ عبد الله ادعو الله أن يحيي قلبك إن لم يتأثر. اندم. 2. اترك جميع الذنوب والمعاصي. لا تقل استغفر الله ولا زلت محتفظ بالأرقام أو بالصور أو بالرسائل أو بالمجلات أو الأفلام، احرقها كلها، اقلع، فإن الله الآن يطلع عليك، هل أنت صادق عازم أو لست بعازم؟ 3. اعزم من قلبك ألا ترجع إليها، فكلما رجعت فتب. 4. عبد الله اترك أصحابك الذين يثبطونك، إذا أردت التوبة احرص على هذه التي أقولها لك، اترك جميع أصحاب السوء وتعال إلى أصحاب الخير والصلاح، سلم عليهم، صافحهم، أخبرهم بصدق، قل لهم لقد أسرفت في الذنوب والمعاصي، هل لي من توبة؟ هل لي أن أجلس معكم؟ أحضر مجالسكم؟ أحضر دروسكم؟ لا يصدنك فلان فيضحك عليك فترجع، لا يضحك عليك فلان فيقول يا فلان لا تتعقد فترجع، لا يستهزئ عليك فلان فترجع. عبد الله كن صابر، كن صادق، بعد هذا المجلس ائت إلى أخوانك الصالحين فسلم عليهم وقل أنا جليسكم إلى قيام الساعة، أنا جليسكم حتى الموت، أين تذهبون؟ أين تجلسون؟ أين تذهبون؟ ماذا تفعلون؟ أعطوني من الأشرطة سوف أسمع، من الكتب سوف أقرأ، كيف أتوب إلى الله؟ كيف أترك أصحابي السابقين؟ أجلس معهم وكن صادقا مع الله وكن عازما على التوبة، فإن رجعت مرة أخرى فأعلم أن الله غفور رحيم، ارجع مرة أخرى إلى التوبة. عبد الله هذه نصيحة، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.